لله رب العالمين، على نبينا محمد، لم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثامن مجالس القراءة والتعليق على نظم سلم الوصول إلى علم الوصول للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في ذكر بيان النوع الثاني وتوحيد الطلب والقصد، ووقفنا على قوله بشروط سبعة قد قيدت، فنبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول، وللانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. قوله رحمه الله بشروط سبعة قد قيدت، يعني أن توحيد الإلهية التي هي منطوق لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي يعني كلمة لا إله إلا الله، هذه لها سبعة شروط. ولا إله إلا الله هو منطوق توحيد الألوهية، فكلمة لا إله إلا الله تعني لا معبود حق إلا الله. من أين استفاد العلماء رحمهم الله تعالى شروط لا إله إلا الله؟ استفادوها من كلمة أشهد، من كلمة أشهد، لأن المسلم حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، معنى هذا أن هذه الشهادة لا بد أن تكون متضمنة لمعاني وشروط الشاهد، لا بد أن تكون المشهود له والمشهود به لا بد أن يكون موجودا في كلمة أشهد. فلا يصح أصلا أن يقول إنسان أنا أشهد إلا وشروط الشهادة متوفرة فيه. ولذلك نجد أن هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله هي موجودة في أي شهادة، مو بس في لا إله إلا الله، أي شهادة يشهد بها الشاهد، لأن هذه الشروط مأخوذة من كلمة أشهد. فإذا لا بد للشاهد أن يكون قد أوجد في نفسه هذه المعاني السبعة التي هي قيدت شهادة الشاهد. وبشروط سبعة قد قيدت، قيدت من أي ناحية؟ قيدت من الناحية العقلية ومن الناحية العقلية. إذا نقلا وعقلا لا بد للشاهد أن يكون على وصف معين، لا بد للشاهد أن يكون متصفا بصفات معينة. وفي نصوص الوحي حقا وردت، يعني هذه الشروط السبعة المقيدة للشهادة ليست هي عرفية عقلية فقط، بل هي في نصوص الوحي ثابتة واردة. وفي نصوص الوحي، سواء كان النص متلوا كالقرآن أو كان النص غير متلو كالسنة، حقا، والحق معناه الثابت، الحق هو الثابت المتقرر. وردت يعني جاءت وثبتت بأسانيد صحيحة أو بأسانيد متواترة. ثم قال رحمه الله: فإنه، الفاء هنا مرتبة على هذه الشروط، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه يعني من الناحية النصية نجد أن الشارع رتب أن هذه الشهادة لا تقبل إلا بهذه الشروط. فهذه النصوص يقينا أثبتت هذا الشأن. الها هنا الضمير هنا ضمير الشأن، فإنه أي فإن الشأن هو ما يرجع إلى شيء معين. ما هو الفرق بين الضمير وضمير الشأن؟ الضمير لابد له من عود مذكور أو مضمر مشار إليه، أما ضمير الشأن لا يعود إلا إلى شيء معنوي. هنا تقول فإنه أي فإن الشأن. ما هو هذا الشأن؟ أن هذه النصوص جاءت ودلت على ماذا؟ لم ينتفع قائلها، لا ينتفع قائلها من نطق، كما يفهم بعض الجهال أن مجرد النطق بلا إله إلا الله كافية. طيب لو كان مجرد النطق بلا إله إلا الله كافية لكان المنافقون مسلمين، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، لكان المستشرقون على زعمهم منتفعون، ومعلوم أن المستشرقين لا ينتفعون بلا إله إلا الله. مجرد القول بلا إله إلا الله لا ينفع، لذلك قال فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، يستكمل معاني هذه الشهادة. ما هي هذه حيث يستكملها؟ يستكمل شروط هذه الشهادة. ما هي هذه الشروط التي قال عنها المصنف؟ هي سبعة، نعدها معا أولا ثم نذكر معانيها ثانيا. أولا العلم رقم واحد، واليقين رقم اثنين، والقبول رقم ثلاثة، والانقياد رقم أربعة، والصدق رقم خمسة، والإخلاص رقم ستة، والمحبة رقم سبعة. هذه هي شروط الشهادة، هذه هي شروط إيش؟ الشهادة. وبعض العلماء يختصرها يقول شروط لا إله إلا الله، أي شروط شهادة أن لا إله إلا الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله لابد أن تكون هذه المعاني موجودة. أما العلم فمعناه العلم بمعناها، بمعنى لا إله إلا الله، المنافي للجهل بها وبمقتضاها. نضرب مثال، لو جاء إنسان من الهند بوذي مثلا، قلت له قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، وبعد قليل خرج وسوى هكذا لبوذا، هل هذا أسلم؟ ما أسلم. قلت له تعال أنت أسلمت، قلت لا إله إلا الله، فأنا ما أدري وش معنى لا إله إلا الله، هذا ما أسلم. لأنه لا بد من العلم. ما هو العلم المطلوب هنا؟ ليس العلم يعني تعرف الدين كله، لا، العلم الذي هو شرط هنا هو أن تعلم، العلم الذي به تدرك معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. المنافي للجهل بمعناها وبمقتضياتها. لا تكون جاهل تقول لا إله إلا الله وبعدين تروح تعبد الصنم، هذا ما هو عالم. لذلك قال الله عز وجل، انتبهوا شوفوا منين جاب الدليل، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهم إيش؟ يعلمون، يعلمون معنى ما يشهدون به، يعلمون معنى ما يشهدون به، يعلمون معنى هذه الشهادة. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، بمجرد النطق ما يكفي. الشرط الثاني اليقين، واليقين معناه، انتبه، معناه ثبوت الحق وتقرره في القلب. اليقين معناه ثبوت الحق وتقرره في القلب، والقدر الكافي منه هو الذي ينتفي معه الشك. القدر الكافي منه هو الذي ينتفي معه الشك والريب. بمعنى يقول أشهد أن لا إله إلا الله. قلنا طيب وعيسى ما يستحق العبادة؟ قال ما أدري. إذن هذا ما عنده يقين لا ينتفع. لابد أن يستيقن أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله العلي الأعلى جل في علاه. اليقين المنافي للشك المنافي للريب. لذلك ذكر الله حال المنافقين والكفار قال فهم في ريبهم يترددون. هذا حاله. قال إيه إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هذا حال المشركين. أما المؤمن المؤمن كما قال الله عز وجل عن نبيه إني على بينة من ربي. المؤمن يستيقن أن هذا حق يقين من الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يشهد أن لا إله إلا الله لا يدخل في قلبه أدنى شك أن أي مخلوق لا يستحق العبادة البتة مهما كانت درجته ومهما ارتفع مقامه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. الشرط الثالث القبول. والقبول معناه يعني أن الإنسان يقبل معنى هذه الكلمة وما يترتب عليها. يقبل معنى هذه الكلمة وما يترتب عليها. وأقل درجات القبول وأقل درجات القبول الذي هو شرط ألا يرد مقتضى هذه الكلمة ولا معنى هذه الكلمة. فإذا جاء إنسان وقال لا إله إلا الله قلنا إيش معناه؟ قال أعلم لا معبود حق إلا الله. مستيقن قال مستيقن تقبل بمقتضى هذه الكلمة قال أقبل. طيب ما ترد شيء من مقتضياتها قال ما أرد. بعدين شفت بعد شوي يذبح لغير الله. قل تعال وين القبول؟ القبول معناه أنك تقبل معنى هذه الكلمة وأقل ذلك أنك أنت لا ترد شيئا من مقتضى هذه الكلمة. أنت الآن قبلت علمت وتيقنت لكن قبولك فيه شيء. ولذلك أنتم تعلمون أبو طالب يعلم معنى لا إله إلا الله ويستيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق. ما الذي جعله لا يدخل الإسلام؟ بعض الناس الجهلة يظنون أنه لأنه لم ينطق فقط. لا هو لم ينطق لأنه يعلم أنه إن نطق بالشهادة لزمه القبول ولزمه الانقياد. هو ما يريد أن يقبل وينقاد. ما الدليل أنه يعلم؟ اسمع إلى بيته وهو يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. عند علم ولا لا؟ عند علم. ما الذي جعله ليس مسلما؟ أنه لم يقبل هذه الكلمة ومقتضاها. فقال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا أو لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذن القبول فهمنا معناها. والانقياد. الانقياد أصل الانقياد إنما يطلق على الانقياد الفعلي. الانقياد الفعلي. القبول أقرب إلى العلم أقرب إلى العلم والعمل القلبي. والانقياد أقرب إلى العمل. والمقصود بالانقياد هو أن الإنسان ينقاد يقول لا إله إلا الله فيعبد الله. ينقاد يقول لا إله إلا الله إذن لا يعبد غير الله. ينقاد لمعنى هذه الكلمة ومقتضاها. وأقل الانقياد درجات الانقياد لصحة هذا الشرط هو أن يكون معه انقياد لا يكون معه إيش؟ ها؟ عدم القبول. عدم القبول؟ لا. أيوة أحسنت. لا يكون معه أنفة، لا يكون معه ترك. يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يقول يا بدوي المدد، لا ينقاد. ليش؟ ما تعلم أن الله هو المعبود بحق؟ قال والله أعلم. ما تقبل؟ قال أقبل، والله قلبي مستيقظ. طيب ليش تقول يا بدوي المدد؟ قال والله أشوف الناس كلهم يقولون هكذا. ما ينقاد لمقتضى لمعنى هذه الكلمة. إذن القبول لابد أنك تقبل ولا ترد، الانقياد لابد أن تنقاد ولا تتكبر ولا يحصل في قلبك الأنفة. لا، لذلك الله عز وجل أخبر عن فرعون أنه مستيقن بصحة التوحيد، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طيب ماذا مستيقنتها أنفسهم؟ ليش ما هم مسلمين؟ اسمع، ظلما وعلوا. علوا، هذا هو عدم الانقياد، هذا الذي سبب له. قال فدري ما أقول، فدري ما أقول. ولذلك نحن نعلم أن المنافقين يعلمون أن الشهادة هذه هي معناها لا معبود حق إلا الله، لكنهم لا يقبلون معانيها. وبعض الكفار عنده علم وعنده يقين وعنده قبول، لكنه لا ينقاد، يقول والله اللي جاء به محمد زين، مثل بعض المستشرقين اليوم يقول ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم شيء زين، شيء طيب. لماذا إذا لا تنقاد؟ خوف من الكرسي، خوف من المنصب، خوف من أي شيء يجعله لا ينقاد. الخامس قال الصدق، والصدق معناه أن الإنسان يقول هذه الكلمة صادقا لا كاذبة. ولذلك المنافقون كانوا يقولون هذه الكلمة لكنهم في قرارة أنفسهم كانوا يكذبون بها. قال الله عز وجل عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول، إنك رسول الله، نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن شهدوا، لكن كانت هذه الشهادة ليست عن صدق في قرارة أنفسهم. ولذلك الصدق الذي هو شرط من شروط الشهادة هو أن تصدر هذه الشهادة عن صدق من القلب، لا لأجل المناصب ولا لأجل الدنيا ولا لأجل الزواج ولا لأجل الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، صدقا من قلبه. وأما الإخلاص فإن هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، تسمى بكلمة الإخلاص وتسمى بشهادة الإخلاص، لأنها تخلص صاحبها، تخلص صاحبها من العبودية لغير الله، لأنه يعلم لا معبود حق إلا الله، وتخلص صاحبها من العمل لغير الله، لأنه يعلم أنه لا ثواب ولا عقاب إلا عند الله، فيتخلص من الشرك ومن الرياء. إذن الإخلاص من شروط هذه الكلمة، من شروط الشهادة أن تكون مخلصا. لا يقول الرجل لا إله إلا الله لأجل الناس، لا يقول لا إله إلا الله لأجل الطمع في الدنيا والمال كحال المنافقين. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. وقد سمى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه الكلمة بكلمة الإخلاص، وسماها مجاهد بكلمة الإخلاص، وسماها عمر بكلمة الإخلاص، وسماها عكرمة بكلمة الإخلاص، عفوا سفيان ابن عيينة المكي سماها بكلمة الإخلاص، قال والإخلاص والمحبة. المحبة شرط في هذه الشهادة. إيش معنى المحبة؟ بعض الناس يستشكل هذا، يعني شفنا إنسان قلنا تعال أنت عارف معنى لا إله إلا الله؟ قال نعم، لا معبود حق إلا الله. ممتاز. مستيقن؟ قال مستيقن. تقبل أن تقولها؟ قال أقبل أن أقولها. تنقاد لمقتضاها؟ قال انقاد لمقتضاها. أنت صادق؟ قال صادق. مخلص ما تريد شيء؟ قال مخلص. يلا تعال قولها، قال ما أبي أقولها. مسكوه اثنين بالقوة، غصبوه حتى يقول لا إله إلا الله، وهو ليس محبا للقولها، مبغض لأن يقولها، إما مبغض لقولها أو مبغض، انتبه، لما يترتب عليها، أو مبغض لمعناها. طيب قد يقول قال كيف يكون يعلم أنه حق ويبغض؟ هذا موجود عند بعض الناس. أنا أضرب لكم مثال، بعض الناس يرى سيارة فارهة عند إنسان يستيقن أنها سيارته، ما عنده شك، ومع ذلك يقول في نفسها الأمارة بالسوء الحاسدة، أعاذنا الله وإياكم من الحسد ومن الشح والبخل، يقول في نفسه آخ لو السيارة هذه مو بلفلا، آخ السيارة هذه لو أقدر أخذها، يبغض أن تكون السيارة له وسيارته، هذا متصور. إذن معنى هذا الكلام أن المحبة في شهادة الإخلاص شرط تقولها وأنت تحب ألا يعبد إلا الله، تقولها وأنت محب لمعنى لا إله إلا الله، تقولها وأنت محب لمقتضى لا إله إلا الله. إذن أقل شيء شرط في شهادة أن لا إله إلا الله هو أن لا يكون في قلبك بغض، لا يكون في قلبك بغض لهذه الكلمة ومعناها ومقتضاها. واضح؟ أن لا يكون في قلبك بغض لهذه الكلمة ومعناها أو مقتضاها، هذا معنى المحبة. ولذلك الله عز وجل وصف المحبين له فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، نسأل الله من فضله العظيم. ثم قال وفقك الله لما أحبه. قد يقول قائل هل هذه الشروط تامة أو قاصرة؟ الصواب أن هذه شروط تامة، قد علم بالاستقراء التام، قد علم بالاستقراء التام، فمن زاد شرطا ثامنا أو تاسعا ففيه نظر. وقد زاد بعض العلماء شرط الكفر بما يعبد من دون الله، والصواب أن هذا ليس شرطا بل هو من أركان لا إله إلا الله، لأنك لما تقول لا إله إلا الله معناها أنت تكفر بكل شيء يعبد من دون الله. هذه شروط دل عليها الاستقراء التام. لو سألنا الشيخ محمد حزام وقلنا له إن الفقهاء يقولون شروط الصلاة ستة، هل جاء بهذه العبارة شروط الصلاة ستة آية في كتاب الله يا شيخ محمد أو حديث؟ شوف كيف، لا آية ولا حديث، ومع ذلك العلماء متفقون على هذه الشروط. ليش؟ لأن القاعدة أن الشروط تستقرأ في النصوص وتستتبع ثم تجمع، فإن كان الجمع تاما والاستقراء تاما تكون هذه شروط صحيحة. إذن لا يأتي إنسان غبي ويقول من أين جبتم شروط لا إله إلا الله؟ ما جاء لا في القرآن ولا في السنة. نقول طيب أنتم من أين جبتوا شروط الصلاة، شروط الصيام؟ الذي قال لا صلاة إلا بطهور هو الذي قال، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه ولا لا؟ أوليس الله جل في علاه هو الذي قال إلا من شهد بالحق وهم جهال ولا هم يعلمون؟ وهم يعلمون. أوليس الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ إذا لم يكن هذه دالة على الشرطية فأي شيء سيدل على الشرطية؟ هنا أحب أن أذكر لكم شيء. الآن علمنا وتعلمنا شروط هذه الشهادة. شروط هذه الشهادة تعلمها 1 2 3 4 5 6 7 عدا العلم بها ليس من شروط الدخول في الإسلام. انتبهوا، ليس من شروط الدخول في الإسلام عدها، وإنما من شروط الدخول في الإسلام العمل بمقتضاها. بس أضرب لكم مثال، لو إنسان أسلم جاء يريد أن يصلي فقال لنا علموني شروط الصلاة، قلنا له تعال أنت الحين توك مسلم وتعليم شروط الصلاة شرطا شرطا بحاجة إلى وقت، الحين الوقت وقت الصلاة يبي يطلع، تعال مثل ما أنا أتوضأ مثل ما أنا أصلي أنت توضأ وصل. توضأ أتى بشرط من شروط الصلاة وهو لا يعلم، انتبه الآن، ها قلت هذا الوضوء لا بد من هو في الصلاة. طيب توضأ الرجل، قلت استقبل القبلة، استقبل القبلة، هو ما يعلم استقبال القبلة شرط. قلت له ثيابك طاهرة، قال طاهر، بدنك طاهر، قال طاهر، المكان مسجد طاهر الحمد لله، الوقت داخل الحمد لله، شروط الصلاة كلها موجودة بس هو ما يدري، لكنه فعلها بدون أن يعلم أن العد 1 2 3 4 5 6 7. فصلى صلاته صحيح. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وليس في قلبه ما يناقض هذه الشروط فالعلم بها بهذه الشروط عدا ليس لازم، المهم أن تكون المعاني موجودة. مثل إنسان الحين لو شفنا شايب بن الشيبان يصلي، لو سألته يا شيخ حسين كم شروط الصلاة يمكن يقول لك ما أعرف، يمكن ما يعرف إلا من شروط الصلاة عدا إلا شنو؟ إلا الوضوء واستقبال القبلة، لكن طول حياته هو محافظ على شروط الصلاة الستة. ولذلك نحن نريد هذه مسألة عظيمة، وهي أن المطلوب هو وجود هذه المعاني السبعة وليس عدها. ها؟ لو أن إنسان جاء من الكفار قال شروط الشهادة أن لا إله إلا الله 7 وعدها، ما يستفيد شيء، ما يستفيد من عدها حتى يعمل بمقتضاه. فالعمل بمقتضاه هذه الشروط هو الأهم. هذه واحد. الأمر الثاني، انتبهوا لهذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد هذه شروطها 7 عرفناها. طيب لا إله إلا الله لها ركنان ومر معنا، الركن الأول لا إله وهو النفي، الركن الثاني إلا الله وهو الإثبات. إذن لا إله إلا الله مبناها على ركنين، النفي والإثبات، ومنطوق الكلمة دال على أنه لا معبود حق إلا الله، ومفهوم المخالفة أن المعبودات الأخرى باطلة، أو لا إله لا معبود حق، إذن المعبودات الأخرى باطلة، إلا الله فهو المعبود بحق. هذه مسألة عظيمة. شروط لا إله إلا الله، أركان لا إله إلا الله، مقتضى لا إله إلا الله. ما هي مقتضيات لا إله إلا الله؟ تعبد الله كما يأمرك، تطيع الله، تصلي لله، تصوم لله، تزكي لله، لا تعبد غير الله، تخلص لله، لا ترائي. هذه من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: فصل في بيان النوع الثاني وهو توحيد الطلب والقصد. لا لا لا, لا, لا. أنا أسف. قال رحمه الله تعالى: فصل في العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة، كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك. وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. قوله رحمه الله: فصل في العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. المناسبة لطيفة، لما عرف المسلم فشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، يأتي الآن في الذهن: ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ وما هي أنواعها؟ وما حكم من صرف شيئا منها لغير الله؟ هذه مناسبة لطيفة في إيراد أنواع العبادة هنا. قال رحمه الله: فصل في العبادة، ثم قال في النظم: ثم العبادة هي اسم جامع. إذن عرف العبادة في الاصطلاح ولم يعرف العبادة في اللغة. العبادة في اللغة، العبادة في اللغة معناها الذل والانقياد. تقول: طريق معبد أي مذلل، طريق معبد أي مذلل أو منقات، يعني الناس مشوا عليها وساروا عليها، مشيت عليها مرة تضيع. لو أن إنسان مشى في طريق غير معبد يمكن هو يدوس على حفرة، يكون ما يدري أن فيه تحت نافقة. إذن العبادة معناه طريق معبد في اللغة. طيب في الشريعة؟ في الشريعة لا بد أن يكون المعنى اللغوي موجود. طريق التعبد طريق يوصلك إلى الله، طريق التعبد إلى الله. إذن ما معنى العبادة في الشرع؟ قال الناظم: اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. يعني اختصر لك تعريف العبادة اختصارا بديعا. العبادة اسم، هذا الاسم يجمع جامع، يجمع ماذا؟ لكل ما يرضى الإله السامع، كل ما رضيه الله لنا فهذه عبادة. رضيه لنا أن نتعبد به، هذا القيد لا بد منه. كل ما رضيه الله لنا أن نتعبد بها له فهذه عبادة. مثلا هل أمرنا الله أن نتعبد له بالوقوف في الشمس؟ إذن ليست عبادة. إذن ما هي العبادة؟ العبادة ما رضيه الله لنا أن نتعبده بها. لذلك يقول شيخ الإسلام في العبودية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف أوضح، لكن لأنه نظم. طيب معنى هذا الكلام أن العبادة لا بد أن تكون إيش؟ أن تكون إما واجبة وإما مستحبة، ما في عبادة جائزة. انتبه، العبادة إما أن تكون واجبة وهي الفرائض، أو مندوبة وهي السنن والمستحبة. لذلك قال الله عز وجل: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن ما هو الطريق التقرب إلى الله؟ الفرض. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، فرض ونفل. في شيء ثاني يا عبد الرحمن؟ ما في شيء. ما يمكن لإنسان أن يتقرب إلى الرحمن بغير الفرض والنفل أبدا، ما يوجد. قد يقول قائل أنا أكل وتقرب إلى الله بالأكل، أنت غلطان، ما في إنسان يتقرب إلى الله بالأكل، لكن إن نويت بأكلك التقوي على العبادة هذه النية تؤجر عليها. في فرق بين الأمرين، إنسان يقول أنا بنام هذه عبادة، احتسب نومتي كما احتسب قومتي كما قال معاذ بن جبل، نقول نعم، إن احتسبت النوم لتتقوى على القومة فاحتسابك عبادة، أما النوم فهو من المباحات، ولكن من المباحات. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. وكيف نعرف أن هذا أمر واجب أو مندوب؟ بالكتاب والسنة. فما أمرك الله به فرضا أو ما أمرك الله به نفلا هذه عبادة، ما يجوز تصرفها لغير الله عز وجل. مثلا أمرنا الله أن نطلب العلم ولا لا؟ على سبيل الوجوب إذا كان عينيا، أو على سبيل الكفاية، أو على سبيل الندب. إذا طلب العلم عبادة، ما يجوز تصرفها لغير الله. نسأل الله أن يخلص نياتهم. أمر الله عز وجل العلماء أن يعلموا، أمر الله العلماء أن يعلموا، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، لتبيننه للناس، لتبيننه الناس، هذا فعل أمر، ترى صيغته صيغة مضارعة ومعناه أشد من الأمر. فإذا لم يبينوا يعتبون. إذن العبادة الواجبة والنافلة هذه لابد أن يكون مأمورا بها، تتقرب إلى الله بها. مباحات ما في تقرب، ما يجي إنسان يقول أنا تقرب إلى الله بالوقوف، ما أمرك الله أن تتقرب إليه بالوقوف. وهنا يقول العلماء رحمهم الله، انتبهوا للتقسيمات، العبادة من حيث المحل منقسمة إلى ثلاثة، من حيث المحل والمكان، عبادة قلبية وعبادة بدنية وعبادة قولية. العبادة القلبية مثل المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل. العبادة العملية أو الفعلية أو الجارحية مثل القيام للصلاة، الوضوء، الركوع، السجود، الصوم، الحج ونحو ذلك. العبادة القولية مثل قول لا إله إلا الله، مثل قراءة القرآن، الذكر، الدعاء. طبعا هناك عبادات تكون مسيطرة على الأماكن كلها مثل الدعاء. الدعاء لماذا هو مخ العبادة؟ لماذا هو عين العبادة؟ لأنها عبادة مشتملة على الأركان، على المحلات الثلاث، قلبا هو قولا وعملا. أيضا يقسم العلماء العبادة من حيث الحكم إلى قسمين قد مر معنا، عبادة واجبة وعبادة مندوبة أو مستحبة. من حيث الحكم، من حيث الحكم العبادات منقسمة إلى قسمين، واجبة ومندوبة أو مستحبة. من حيث النفع يقسم العلماء العبادة إلى قسمين، عبادة قاصرة على النفس وعبادة متعدية واصل فضلها وآثارها إلى الغير. العبادة القاصرة مثل قراءة القرآن مع النفس، الذكر ونحو ذلك. العبادة المتعدية مثل الإحسان إلى الناس، التصدق على الناس، مثل التبسم إلى الناس، القول الحسن إلى الناس. ودائما العبادات المتعدية، العبادات المتعدية إذا كانت نافلة والقاصرة نافلة فالمتعدية مقدمة. واضح؟ إذا كانت العبادات المتعدية واجبة والعبادات القاصرة واجبة فالمتعدية مقدمة، متعدية مقدمة. وقد تكون العبادة في نفس الوقت قاصرة من جهة ومتعدية من جهة. وهذه لا توجد عبادة إلا متعدية إلا وهي كذلك. كل عبادة متعدية فلها آثار على النفس ولها آثار على الغير. وأما العبادات القاصرة فقد تكون لها آثار متعدية خفية وإن لم تكن ظاهرة، خفية وإن لم تكن ظاهرة. فمثلا صلاح الأب، صلاح الأب قد يؤثر على صلاح الأبناء. إطعامك الولد المال الحلال قد يؤثر على صلاحه، قد يؤثر على صلاحه. يقسم بعض العلماء العبادة أيضا إلى قسمين، من حيث ماذا؟ من حيث الإطلاق والتقييد. هناك عبادة مقيدة، فما جاء مقيدا لا بد من أدائه مقيدا، لا بد من أدائها مقيدة. يعني مثلا عندما تدخل الخلاء ماذا تقول؟ اللهم بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث. هذا مقيد ولا مطلق؟ مقيد عند الدخول صح. لما تخرج من الخلاء ماذا تقول؟ إذا هذا مقيد ولا مطلق؟ لما تدخل المسجد ماذا تقول؟ بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك صح. لما تجي تصلي، تصلي في أوقات معينة، تقول أشياء معينة. إذن العبادة قد تكون مقيدة، فتغييرها عن وجهها يجعلها بدعة. العبادات المقيدة لا تغيرها، إذا غيرتها صيرتها بدعة. نضرب مثال يا شيخ، لو رأيت إنسان يركب السيارة يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بدعة ما في كلام. لو رأيت إنسان يأكل الطعام بدل ما يقول بسم الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، غير ولا ما غير؟ غير، هذه بدعة ما يجوز التغيير. واضح ولا لا؟ طيب أما العبادات المطلقة تقييدها يصيرها بدعة، تقييدها يصيرها بدعة. العبادات المطلقة هي التي جاءت في الشرع الأمر بها على الإطلاق، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم القدر اللي ما تشاء. يجي إنسان يقول لك اسمع لا تنم إلا وأنت تكون صليت على النبي 1000 مرة، منين جبت 1000 مرة هذه؟ هذا من كيسك. واضح؟ صلي ما تشاء. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالذكر وجاء في القرآن واذكروا الله ذكرا كثيرا. يجيك واحد يقول لك اسمع يا شيخ أنت يا شيخ خالد بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر قل 1000 مرة يا لطيف الطف بنا، يا لطيف الطف بنا. هذا الدعاء مطلق، من أين أتيت بالتقييد؟ إذن العبادات إما أن تكون إيش؟ مقيدة فينبغي الاتيان بها على قيدها، وإما أن تكون إيش؟ مطلقة فينبغي الاتيان بها على إطلاقها. إلا في حالة واحدة، متى يجوز تقييد المطلق؟ عند النذر، عند النذر، مو عند إلزام أحد إياك. لو أنت نذرت نفسك، شفت نفسك والله أنت مقصر ونفسك أمارة بالسوء، ها، وكل ما تجي تبي تقول أذكار النوم، ها، وإذا بك تنام، قلت ها أنت يا النفس الأمارة بالسوء والله أأدبك، فقلت نذر علي ألا أنام إلا بعد أن أستغفر 300 مرة. الآن يلزمك هذا النذر. هو غالبا النذر، النذر إنما هو من باب التأديب، النذور من باب إنسان يريد أن يعني يكف شهوة نفسه فيصوم يوم ويترك 5 أيام، يصوم 6 أيام، 7 أيام، ها، في الشهر. شاف نفسه ضعيف قال نذر علي أن أصوم يوما وأفطر يوما. هذا ليس واجب عليه بحكم الشرع، لكنه هو قال نذر علي أن أصوم من كل شهر 27 يوما، يجوز النذر. لماذا قلنا النذر يجوز ولا يجوز لأحد أن يلزمك بالعدد؟ لأن النذر كما ذكرت لك هو بحكم الشرع، هو الذي أمر بالوفاء بالنذر. أما حينما تلتزم عددا معينا من الغير فنزلته منزلة الشارع. واضح؟ وهذه هي صورة البدعة. ثم قال رحمه الله مبينا بعض أنواع العبادة: وفي الحديث مخها الدعاء. هذا الحديث جاء عند الترمذي وغيره بسند فيه مقال لكن معناه صحيح. مخها يعني لبها. لماذا لب العبادة الدعاء؟ سؤال. لأنه ما من عبادة إلا وهي مشتملة على الدعاء. شلون؟ ما من عبادة إلا وهي مشتملة على الدعاء. لأن الدعاء ينقسم إلى العبادة، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة: يا رب، يا كريم، ارحمني، اكرمني، اعزني، هذا دعاء المسألة. ودعاء العبادة: أن تفعل ما أمرك الله عز وجل. إذن أنت حينما تمتثل ما أمرك الله أمر إيجاب أو أمر ندب فأنت تتعبد وهو دعاء. ليش سميت العبادة دعاء؟ سؤال. لماذا سميت العبادات دعاء؟ كل عبادة فهو دعاء، إما دعاء إيش؟ مسألة أو دعاء عبادة. دعاء مسألة واضح. ليش دعاء؟ لأنك تطلب ربك، صح ولا لا؟ طيب دعاء العبادة، العبادة لماذا سميت دعاء العبادة؟ لماذا سميت دعاء؟ لأنك بفعلك، بقولك، بالتزام الفرضي، بالتزام النفلي، أنت تطلب الأجر من الله. كأن لسان حالك: يا ربي أصلي لتدخلني الجنة، يا ربي أصوم لتكرمني من باب الريان، يا ربي أذكرك لتجعلني مع الذاكرين، صح ولا لا؟ إذن الدعاء كله عبادة. واللفظ عند أبي داود جاء برواية أخرى: الدعاء هو العبادة. وهذا لفظا ثابت ومعناه مثل معنى الدعاء مخ العبادة. قال: خوف توكل كذا الرجاء. الخوف عبادة، وهو خوف السر. خوف السر عبادة. فمن خاف من غير الله خوف السر فقد وقع في الشرك. وأما الخوف الطبعي فهذا من المباحات. وأما الخوف الطبعي إذا أدى إلى ترك واجب أو ارتكاب محرم مع عدم لمجرد التوقع فهو محرم. إذا انتبهوا للخوف. خوف السر صرفه لغير الله شرك. إنسان جالس معك تقول له: يا فلان، اترك هذه الطرقية، خليك على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعك النقشبندي. قال: لا لا لا، لا تذكر النقشبندي، الحين يخسف فينا الأرض، يخاف من النقشبندي. هذا شرك. خوف السر هذا خوف شرك أكبر، ما يمكن إلا هذا. طيب الخوف الطبيعي، إنسان جاء مشى في الطريق فرأى أسد يخاف، هذا خوف طبيعي مباح. لكن الخوف الطبيعي إذا أدى إلى ترك واجب أو ارتكاب محرم لمجرد توقعه ما يجوز، يحرم. مثال: قلنا لفلان: تعال صلي معنا، صلي معنا في المسجد. قال: لا، في مطر، أخاف تزحلق وانكسر، أخاف أنا والله من تزحلق والانكسار، فترك الواجب وهو صلاة الجماعة لمجرد خوف متوقع، هذا يحرم. لكن لو أنه اطلع من شباك بيته فرأى مثلا فرأى شخصا من الأشخاص اللي يعادونه واقف في الدرب، قال: أنا ما أقدر أروح الجماعة. ليش؟ قال: فلان يترصد لي، يمسكني، يذبحني، ما في شيء. هذا خوف طبيعي جائز لأنه واقع. فنفرق في الخوف الطبيعي بين الواقع وبين المتوقع. الواقع لا إثم فيه وهو مباح، لكن أهل الإيمان الكمل لا يجدونه. فائدة هذه: أهل الإيمان الكمل لا يجدونه. وأما الخوف، انتبه، وأما خوف الإنسان من أحد غير الله كخوفه من الله فهذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. طيب والتوكل، التوكل ما هو؟ التوكل هو بذل السبب واعتماد القلب على خالق الأسباب، هذا التوكل. وهو انتبه، التوكل غير التوكيل، التوكيل هو سبب من الأسباب، هذا مو توكل. توكيل شنو؟ سبب من الأسباب. لذلك الله يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، مثل ما قال في الخوف فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف المتوقع لا يجوز أن يمنع الإنسان، لذلك قال العلماء من خاف، من وقع في الخوف المتوقع نقص إيمانه الواجب إلى الإيمان الأدنى، ومن وقع في خوف السر ذهب إيمانه بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. وأما التوكل ما في تفصيل، لا بد حينما أنت تعمل الأعمال تعلق قلبك بالله عز وجل. طيب إن علق قلبه بالأسباب فهذا شرك أصغر، انتبهوا، إن علق قلبه بالأسباب وقع في الشرك الأصغر. يجب أن يعلق الإنسان قلبه بالله عز وجل. والرجاء، الرجاء هو بمعنى رجاء المغفرة، رجاء الثواب، رجاء التوبة، رجاء رفع البلاء، هذا معنى الرجاء. والرغبة هذه كلها، انتبه، الخوف، التوكل، الرجاء، الرغبة، الرهبة، هذه أعمال قلبية. الرغبة أن الإنسان يرغب فيما عند الله من الثواب، والرهبة أن الإنسان يخاف فيما عند الله من العقاب. والخشوع والخشية في ثلاث خاءات، خوف، خشوع، خشية، ثلاث خاءات. شيخ حسن، خوف، خشوع، خشية، عشان ما تخربط بينهم تقول الخشية خوف مع العلم، خوف مع التعظيم، هذه الخشية، وهذه وصف العلماء جعلنا وإياكم منهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم اللي يخافون الله على وجه الكمال. وأما الخشوع فاستكانة الجوارح، الخشوع استكانة الجوارح، وأما الخوف فقد مر ذكره، هو أمر طبيعي يكون بدون وجل ولا تعظيم. نعم. يدخل في الخوف الطبيعي، جبار، ها؟ معروف بجبروته، يذبح أبناءهم، هو شيء واقع ولا متوقع؟ واقع، يذبح أبناءهم ويقتل نساءهم، ها؟ قبل أن يولد وبعد ما ولد وبعد ما نشأ يرى تكبره وتجبره وطغيانه. وأدلة الرجاء والرغبة والرهبة والخشوع وغيرها، هذه جاءت في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل عن الأنبياء والصالحين، قال يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولذلك يقول العلماء لا بد من عبادة الله بالحب والخوف والرجاء، لا بد في عبادة الله من هذه الأمور الثلاث، تعبد الله حبا فيه وحبا في شرعه وحبا في هذه العبادة وحبا في ثواب العبادة، وخوفا من عقابه جل وعلا، ورجاء في ثواب الله تبارك وتعالى، ورجاء في رؤية الله تبارك وتعالى. إذن لا بد، إذا أردت أن تكون العبادات مثمرة اجعل الحب رأسك والخوف والرجاء جناحك. هذه عقيدة أهل السنة، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال ابن المبارك رحمه الله أبو عبد الرحمن المروزي إمام خراسان قال: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي خوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي. هذا حال المرجئة، الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، لا يعمل ولا شيء. ومن عبد الله بالمحبة وحدها، المحبة وحدها، فهو إيش؟ فهو زنديق. هذا حال غلاة المتصوفة، يقول إحنا ما إحنا خايفين من النار ولا إحنا طامعين في الجنة، هذه بضاعة التجار، إحنا ما إحنا التجار مع الله، إحنا نحب الله في ذاته. يا كذاب يا مفتري، الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ الله يقول في القرآن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله يقول عن الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا، وأنت تقول لا أريد الجنة ولا النار. ولذلك قال ابن المبارك: من عبد الله بالحب وحده كان زنديقا، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء كان سنيا. هذا كلام الإمام ابن المبارك من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله: وخشية إنابة خضوع. الإنابة معناها الرجوع إلى الله جل وعلا بعد العصيان. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم، أي ارجعوا إلى ربكم. ولا يجوز الإنسان أن ينيب ولا أن يتوب ولا أن يؤوب إلى البابا ولا إلى الولي كما يزعمون، ها؟ لا لا، الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: خضوع، والخضوع هو بمعنى الخشوع، لكن الخضوع يكون بمعنى أعم، لأن خشوع استكانة الجوارح، وأما الخضوع فهو استكانة الجوارح والعقل والقلب. وأما الاستعادة فطلب العوذ واللجأ، السين والثالث طلب، وعاذ يعوذ عوذا، أي طلب اللجأ والحماية. الاستعادة طلب الحماية، طلب الحفظ والصون. فأنت إذا خفت من شيء تطلب من الله، ولذلك أمرنا الله أن نقول: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فدائما تلتجئ إلى الله من الأشياء التي لا تراها ويراها رب العالمين، تلجأ إلى الله وتستعيذ بالله مما تخاف، تلجأ إلى الله وتستعيذ بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأما الاستعانة فالسين والثالث طلب، وعانى يعين عونا، أي طلب العون. الاستعانة طلب العون، وهو المدد والقوة، المدد والقوة. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك، كذا استغاثة به سبحانه. الاستغاثة السين والتالي الطلب، وغاث يغيث غوثا وإغاثة، إذن طلب الغوث، طلب الغوث وهو المدد. ما الفرق بين الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة؟ الاستعاذة من شيء متوقع، من شيء متوقع، مثل ما احنا نرقي نفسنا بالمعوذات من ايش؟ من اشياء متوقع، صح ولا لا؟ ما الفرق، من يعرف ما الفرق بين الرقية وبين اذكار الصباح والمساء؟ الرقية قراءة القرآن لإزالة شيء واقع، واذكار الصباح والمساء والنوم هذه هي من باب العوذ لدفع أشياء متوقعة. تحصل، نعم حسنت، تحصل، تحفظ. إذن الاستعاذة طلب العوذ من شيء متوقع، الاستعانة طلب العون، طلب العون على شيء تريد فعله، والاستغاثة طلب الغوث على شيء تريد رفعه عنك. واضح؟ تأس. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. قال: والذبح والنذر وغير ذلك. طبعا الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة بالأحياء على ما يقدرون عليه هذا أمر مباح، قد جاء في القرآن الكريم. قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، صح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعرض نفسه على القبائل ليعيذوه ويحفظوه ويصونوه من تعدي قريش، هذا أمر جائز. أما الذبح فهو التقرب إلى الله بإنهار الدم. التقرب بإنهار الدم لله عبادة، لغير الله شرك. طيب قد يقول قائل أنا أنهر الدم بسم الله لغير الله، ما في فائدة، هو صار شرك. لكن قد يجتمع شركان، شرك التسمية وشرك النية. شرك التسمية يقول باسم المسيح للمسيح، طيب قد يأتي شرك واحد بسم الله للمسيح، بسم الله للولي، صار كم شرك؟ واحد اللي هو شرك النية. طيب إذا قال باسم الولي للولي، شركان، شرك التسمية في التسمية وشرك في النية. نعم. قبل فترة مقطع رجل يذبح ذبيحة، قال سم الله وذبح ذبيحة، قال من أجل فلان. أنا سئلت عن هذا، إن ذبح لأجل فلان يسأل لماذا، إيش يعني لأجل فلان؟ إن كان مقصودك لأنه لم ينجح تحمد الله فهذا جائز، إن كان مقصودك تحمد الله فتذبح الذبيحة لأن فلان ما نجح، أو تحمد الله لأن فلان نجح ما في بس. أما تذبح لفلان لأنه ما نجح هذا شرك، تذبح لفلان لأنه نجح وهو لا يريد أن يأكل منه، مجرد أن تريه أنك أنت والله قاعد تتقرب إليه بالدم فهذا من الشرك لا شك فيه ولا ريب. تعظيم شنو؟ هذا هو، يعني قال الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير اتفق علماء ما وراء النهرين، إن شاء الله التيسير راح نقرأه في الدورة التأصيلية الثانية. قال اتفق علماء ما وراء النهرين أن ما يذبح عند قدوم الأمراء ومجرد مرورهم أن هذا من الذبح لغير الله، هذا تعظيم، كأنه يقول له شوف أنا علشانك قاعد أنهر الدم، هذا تقرب إلى الله بنهار الدم، تقرب إلى غير الله بنهار الدم. قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك يعني الذبح. وأما النذر، النذر هو إيجاب شيء مشروع من العبادات لم يجب على الإنسان بحكم الشرع، هو يجب على نفسه، إيجاب شيء مشروع لم يجب على العبد بحكم الشرع، مثل يقول نذر علي أن أذبح للفقراء والمساكين، يقول نذر علي أن أطعم الفقراء والمساكين، نذر علي أن أصوم، نذر علي أن أصلي، هذا هو النذر. النذر لا يجوز إلا لله، من نذر لغير الله فقد أشرك. قال الله عز وجل وما نذرتم من نذر فإن الله يعلم، ومدح المؤمنين بوفاء من نذورهم فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما النذر المعلق فهو مكروه، النذر المعلق مكروه، وهو أن يقول الإنسان إن شفى الله مريضي ذبح، إن عاد غائبي صليت 100 ركعة لله عز وجل، إن رزقني الله ولدا أنفقت 1000 دينار، هذا النذر مشروط مكروه. وهل النذر غير المشروط مكروه؟ قال بعض الفقهاء أنه مكروه، والصواب أنه ليس فيه إكراه. قال رحمه الله والذبح والنذر وغير ذلك، أي غير ذلك من أنواع العبادات سواء كانت قلبية قولية عملية، فافهم هديت أوضح المسائل. طيب إن عرفنا العبادة وعرفنا أنواعها، من صرف شيئا منها لغير الله؟ قال وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهج. أي عبادة. لو قال لنا قال ما هو الشرك، نقول الشرك صرف العبادة لغير الله. هذا هو الشرك الذي لا يتبادر إلى الذهن عند إطلاق الشرك إلا هذا. الشرك في لغة الشرع صرف العبادة لغير الله. طيب الشرك اعتقاد أن هناك رب غير الله، هذا شرك في الربوبية يأتي مقيدا لأنه نادر، والنادر لا حكم له أو لا يشتغل به. ما يوجد أحد يعتقد بوجود ربين في الأرض. ولذلك أيها الإخوة، الشرك إذا أطلق في كلام الشارع فالمراد به صرف العبادة لغير الله. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت يعني صرفت العبادة لغير الله، وصرف بعضها لغير الله شرك. مثلا إنسان يصلي لله، يصوم لله، يزكي لله، يحج لله، لكن يذبح للبدوي، وقع في الشرك، خلاص ما ينفع تنفعه صلاته. المشركون كانت لهم عبادات لله وعبادات لغير الله، كما أخبر الله وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء. وأنعام حرم، لا قبلها، لا لا قبلها الحرث، قالوا هذا لله وهذا لشركائنا. إذن هم عندهم عبادات لله وعندهم عبادات لغير الله، ما تنفعهم، لأن الشرك كما قال الإمام محمد رحمه الله: الشرك إذا خالطت العبادة أو خالطت التوحيد أفسد التوحيد. جرثومة ما تبقي على الأشياء الصحيحة. الشرك خطيئة عظيمة، خطيئة عظيمة ما مثلها خطيئة على وجه الأرض. وصرف بعضها لغير الله شرك. ما الدليل؟ قال الله عز وجل: وأن المساجد لله، أي العبادات، المساجد هنا العبادات، أو المساجد يعني أماكن العبادة، فأماكن العبادات والعبادات لله، فلا تدعو مع الله أحد، فلا تدعو مع الله أحد. وقال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر صفات المؤمنين، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يدعون مع الله إلها آخر، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وذاك أقبح المنهيات. الشرك أقبح المنهيات، أولا لأن الله أرسل الرسل لأجل ترسيخ التوحيد وتقبيح الشرك، دل على أنه أقبح المناهي. ثانيا أنه من المحرمات التي تحبط كل العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثالثا الشرك ظلم عظيم مع الله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. رابعا لا يجوز أن يستغفر لصاحبه. قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال عز وجل للمؤمنين والنبي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فمن مات على الشرك، هذه الرابعة، لا يجوز أن يستغفر له ولا أن يدعى له بالرحمة ولو كان أبوك أو أمك. الله يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف يتبين؟ بالموت، مات على الكفر. خامسا وهذا أخطر شيء، أن الله لا يغفر لصاحب الشرك إذا مات عليه. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيتين في سورة النساء. ويوجد أخطر من هذا بعد: المشرك يخلد في النار لا يدخل الجنة أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أعاذنا الله وإياكم من الشرك. نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونقف على عن الدرس إن شاء الله إلى إعلان آخر. سلام الله عليك. تفضل. لو أتينا قوم غير مسلمين وأرى ندعوه إلى الإسلام، هل ننطقهم الشهادتين أولا أو نخبرهم عن الإسلام؟ لا، أولا نخبرهم عن معنى لا إله، مو عن الإسلام، عن معنى لا إله إلا الله. فإذا فهموا معنى لا إله إلا الله وعلموا إيش مقتضاها وقبلوا، نقولهم أنطقوا.